الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، أفأنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال عليه السلام: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين. إذن أنا أفضل من جبرائيل بمرتبتين، باعتبار أنه هم أفضل الأنبياء والمرسلون، أفضل من الملائكة المقربين، وأنا أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، والفضل بعدي لك. شوفوا حفظ المراتب: والفضل بعدي لك يا علي، وكذلك بعد ماذا؟ وللأئمة من بعدك، مو من بعدي، وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بربهم وبولايتنا يا علي، لولا نحن ما خلق الله تعالى آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض. مرتبط بالعلة الغائية. وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد استبقناهم إلى التوحيد؟ إذا نشوف الميزان، الأفضلية وين صاير؟ مركز الأفضلية مركزها التوحيد، وإلا لا عمل وأي شيء مقر. مركزها التوحيد، فميزان المعرفة التوحيد. طبعا خلقا ليسر في الأذهان، هذا الوجود اللي هنا دا يتكلم عنه هذا غير الوجود المادي الذي بأيدينا، وإلا هذا الوجود المادي محكوم بقوانين المادة، من التكامل ومن الخروج إلى القوة إلى الفعل، ومن كل ما نقوله في المادة فهو موجود في وجوده المادي. يعني كلما قلناه عن المادة الأولى والاستعداد فهو موجود فيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. خلط بين البحثين ليسير. وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا عز وجل وتسبيحه وتقديسه وتهليله، لأن أول من خلق الله أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده. إذن المخلوق الأول هي الأرواح، وإلا مو هذه الوجودات المادية، ولا هذه الوجودات المادية لو يريد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من خلق، خب هذا بعد لابد يكون بعد والعهدة على المدعي. إذا يدعي رسول الله أنا أول من خلق، خب من الواضح مو أول من خلق، آدم أول من خلق، ثم هاي البشرية جميعا إلى أن وصلت النوبة إلى من؟ وصلت النوبة إليك. فهذه كلها مقدمات إعدادية لهذا الوجود المادي، لا أنه أول من خلق. هاي رواية طويلة الزين، إن شاء الله كل يوم نقرأ بها فد مقطع، لأن الرواية لطيفة جدا، ويرتفع ذلك الخلط الموجود أنه كيف هم أول من خلق، وكيف أنهم ماذا في سلسلة الأنبياء من حيث الوجود المادي هم آخر من وجد. خب نأتي إلى محل كلامنا، وهو البحث بلي أهم في نوادر الأخبار. مولانا هاي الروايات أنا كلها أنقلها في نوادر الأخبار للفيض الكاشاني صفحة 130. خب الكلام في تقابل العدم والملكة. قال: فعدم البصر في العقرب كما قيل عمى وعدم، وعمى وعدم ملكة، لكون جنس العقرب وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا، وإن لم يتصف به أي بالبصر طبيعة العقرب النوعية وكذا المرودة. كان الكلام في التقابل بين العدم والملكة. قلنا بأنه فيما يرتبط بتقابل العدم والملكة لابد من اشتراط وجود الموضوع، لابد أن يكون هناك موضوع بنحو الشرط، مو أنه في الإيجاب والسلب لا يوجد موضوع، لا لا يشترط الموضوع وإن كان هناك موضوع. خب هنا هذا الموضوع ما هو؟ هل المراد من الموضوع الفرد، أو المراد من الموضوع النوع، أو المراد من الموضوع الجنس؟ قال بأنه بلحاظ البحث الفلسفي، يعني الفلاسفة عندما يقولون موضوع قابل مرادهم أعم من النوع والجنس والفرد، وعلى هذا الأساس فإنه يطلق على الحجر أنه ماذا؟ يطلق على الحجر أيضا أنه أعمى. لماذا؟ لأن جنس الحجر قابل للبصر. جنسه ما هو؟ هو الجسم، والجسم في بعض أنواعه النازلة يقبل البصر أو لا يقبل البصر، إذن الحجر أيضا يقبل البصر بلحاظ جنسه. قال فعدم البصر في العقرب كما قيل باعتبار أن العقرب له يبصر أو لا يبصر، نوعه يبصر أو لا يبصر، أكو شأنية أو لا، بعد هذا تابع للعلوم الطبيعية لا علاقة لنا كأصل موضوعي. قال عمى وعدم ملكه لكون جنس العقرب وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا. إذن جنسه حيث أن شأن الجنس فيه شأنية البصر وإن كان في نوع آخر. إذن العقرب شي يصير ماذا؟ يكون العمى فيه عم عدم ملكه. كذلك في الحجر، الحجر جنسه وهو الجسم فيه شأنية البصر أو ما فيه شأنية البصر وإن كان في أنواع أخرى. إذن يتصف الحجر بأنه ماذا؟ عمى وبصر. قال وعدم التحاء بل من شأنه أن يكون بصيرا وإن لم يتصف العقرب به أي بالبصر، وإن لم يتصف بالبصر طبيعة العقرب النوعية، هذا النوع لا توجد فيه شأنية البصر. وكذا المرودة وعدم التحاء الإنسان. تارة نتكلم في المرودة، المرودة يعني عدم الالتحاء، أمر عدمي وإن كان اللفظ ماذا؟ أمر وجودي، ولكنه في واقعه أمر عدمي. عدم اللحية، هذا عدم اللحية في من شأنه أن يكون لحية له لحية، وقبل البلوغ أكو شأنية لو ماكو شأنية؟ ماكو شأنية، مع أنه قبل البلوغ يتصف الطفل الصغير بالمرودة بنحو عدم الملكة أو لا يتصف؟ نعم يتصف. لماذا؟ وإن لم يكن الفرد فيه الشأنية ولكن النوع ماذا؟ توجد فيه الشأنية وهي كافية. قال وكذا المرودة وعدم التحاء الإنسان، هذا عطف تفسير، قبل أوان البلوغ هو عدم ملكة لكون الطبيعة النوعية التي للإنسان من شأنها ذلك، يعني من شأنها الالتحاء، وإن كان الصنف غير البالغ لا يتصف بالالتحاء، ويسمى تقابل العدم والملكة بهذا الإطلاق تقابلا حقيقيا، يعني هذا التقابل الذي يقول عنه الحكيم والفيلسوف. بقي إشكال أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه بناء على هذا بعد لا يبقى مجال للسلب والإيجاب، لأنه في النتيجة عندنا ماذا؟ مشترك وهو الجنس. فإذا بعد يبقى مجال للسلب والإيجاب ولا يبقى مجال؟ لا ما يرجع، ما يرجع بعد مورد، ما يبقى افترض قل اكو مورد بعد التقابل تناقض، لانه احنا قلنا بانه الجنس ولو الجنس الاعلى يرجع الى يتشيط عدم ملكة، بعد اكو مورد لعدم السلبي والإيجاب بلي نفس الجنس، يعني شنو؟ يعني شنو؟ وهذا اعلى جنس، ثم يخالف، وما يخالف. أنا بدي أقول بأنه في النتيجة إذا رجعنا إلى آخر جنس، مع ذلك آخر جنس يتصف به قابلية لو ما به قابلية، فأبقى شوفوا التفتوا للسؤال سيدنا. احنا قلنا بانه اذا كان الجنس البعيد فيه قابلية الاتصاف بعد هذه الادنى كل شيء صار عدم ملكة لمو عدم ملكة تمام. بعد اكو يبقى عندنا فد مورد مو عدم ملكة وين يعني شنو ما احسنت بعد بناء على هذا القول بعد الاجناس العالية بعد الاشتراك ما صو بيناتهم جنس عالي وما صو بيناتهم فاذا يقع فيها السلب والايجاب. وربما قيده هذا هو العدم والملكة المنطقي ما ادري جواب الاخ اتضح وهو انه احنا لو كان لم يكن عندنا الا جنس واحد عالي قل جميع كان يرجع اليه فكما تحته كل يصير عدم وملكة ولكن احنا جنس واحد عالي وما عندنا اجناس عالية متعددة اذا عندنا متباينات فيبقى لمورد السلبي والإيجاب يبقى للسلبي والإيجاب موردون لأنه ماكو جهة مشتركة بلي هذاك بعد مو جنسي هذا اللي مو معاني جنسية هذا اللي مفهومات سلبية يصير يدخل في التقاطب في السلب والإيجاب. وربما قيد بالوقت باشتراط أن يكون العدم المناطق أو في كلمات المناطق قيدوا الملكة قيدوا العدم بأن يكون في نفس الوقت أكو شأنية ماذا؟ الملك لكي يتصف هذا الإنسان بأنه أمرد لابد في نفس الوقت فيه شأنية ماذا؟ شأنية الالتحاق. خب إذن بعد الصغير يتصف بأنه أمرد أو لا يتصف؟ ها؟ يتصف بأنه أمرد ولكن عدم وملكة أو لا ليس بعدم وملكة؟ ليس بعدم وملكة. لماذا؟ لأن من شرط العدم والملكة أن يكون مقيدا بالوقت وفي هذا الوقت هذا الصغير فيه شأنية الالتحاء ولا توجد فيه شأنية الالتحاء لا توجد فيه شأنية الالتحاء. إذن مع أن المرودة والأمردية عدم ملكة أو أمر عدمي وليس داخل في العدم والملكة وداخل في الضدين ها؟ لا لأن الضدين أمران وجودية داخل في المتضائفين لا لأن تعقله ليس متوقفا على تعقل الآخر لا يحتاج تعقله أن يتعقل معه شيء آخر. أنت تريد أن تتعقل الأمردية لا بد أن تتعقل الالتحاق لا ولا السلب والإيجاب لأن الأمردية ماذا موجبة معدولة المحمول ولكن السلب ماذا سالبة محصلة. بناء على هذا المعنى للعدم والملكة الذي يختص بتقييد بالواقف بعد عندنا تبقى موارد ليست داخلة في أي قسم من أقسام هذا التقابل وهو باطل جزما. لماذا؟ لأنه تقدم أن الحصر في هذه الأمور حصر عقلي يدور بين النفي والإثبات إلا أن ترفعوا يدكم ماذا عن ذلك الحصر تقولوا أن الحصر ليس حصرا عقليا وإنما حصر استقرائي فيوجد عندنا نوع خامس من التقابل وهو هذا التقابل الموجود بين الأمردية وبين الالتحاء في الصغير بناء على مبدأ المنطقي فإنه لا عدم ملكة ولا تضاد ولا تناقض ولا تضاؤف. واضح؟ إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجعل هذا النقض الوارد على المنطقي يجعله شاهد صدق على ما ذهب إليه ماذا الحكيم يقول إن لم نفسر العدم والملك بهذا نلزم أن بعض الموارد تكون خارجة عن من الأقسام الأربعة ومع ذلك متقابلة لا تجتمع وحيث أن الحصر في الأقسام الأربعة حصر عقلي إذا لا يعقل أن يكون هناك شيء خارج عنها. قال وربما قيد والمقيد هم المناطق في كتبهم فلهذا تجدون بأنه يقولون أن الحجر لا يتصف بأنه ماذا أعمى. لماذا؟ لأن النظر إلى الفرد إلى الوقت الخاص. وربما قيد بالوقت باشتراط أن يكون العدم في وقت الملكة في الوقت الذي يتصف أن يتصف بالبقر إن لم يتصف نقول أنه ماذا؟ هو عدم ملكة. أن يكون العدم في وقت الملكة. بناء على هذا فالأكمه، أكمه من هو؟ هو الذي خرج من بطن أمه ولا توجد عنده شانية إبصار، بعد هذا لا يكون عدم ملكة. لماذا لا يكون عدم ملكة؟ لأنه هذا في الوقت الذي يتصف بالعمى فيه شأنية الإبصار أو لا توجد فيه شأنية الإبصار، لا توجد فيه شأنية الإبصار، لأن أكمه خرج من بطن أمه هكذا. أما بخلافه من كان بصيرا وعمره 30 سنة والآن نزل ماء أسود في عينه فصار أعمى، هذا يتصف بأنه عدم وملكة، لأنه في هذا الوقت فيه شأنية الإبصار أو ما توجد شأنية الإبصار، توجد شأنية الإبصار، فإذا لم يكن فيه بصر يكون عدم ملكتين. أما الأكمه بعد لا يتصف بالعمى من باب عدم الملكة بناء على التفسير المنطقي للعدم والملكة. قال وربما قيد بالوقت باشتراط أن يكون العدم في وقت الملكة، ويسمى التقاطل حينئذ بالمشهور. إذا تبين أن التقابل بين العدم والملكة الفلسفي أو الحقيقي أوسع دائرة من التقابل بين العدم والملكة المشهور، وعليه فمرودة الإنسان قبل أوان البلوغ ليست من عدم الملكة في شيء لا يدخل في هذا القسم من أقسام التقابل، وكذا فقد العقرب للبصر ليس بعمى بنحو عدم الملكة، وهو أشبه بالاصطلاح، هذا لا ينبغي أن يكون في أول السطر لأن تتمت الكلام السابق، وهو أشبه بالاصطلاح. هؤلاء المناطق اصطلحوا على هذا، والبحث المنطقي والبحث العقلي لا يتبع أو لا يتبع الاصطلاح البحث العقلي، لأن الحصر حصر عقلي بين تلك الأقسام، لا بد أن نقول أن العدم والملكة هو العدم والملكة الحقيقي للمشهور، وهو أشبه بالاصطلاح. وعلى هذا الأساس فلا يضر إذا قلنا أن العدم والملكة المشهور هذا هو معناه، فلا يضر خروج الموارد من قبيل ماذا؟ عمل عقرب، من قبيل عدم التحاء الصغير، فلا يضر خروج الموارد التي يكون الموضوع فيها في تلك الموارد هو الجنس أو النوع من تقابل العدم والملكة، لأنه بناء على المعنى الاصطلاحي بعد هذه ماذا الموضوع إذا كان الجنس أو النوع بعد هذه الموارد تخرج من العدم والملكة أو لا تخرج؟ وتخرج من العدم والملكة، طب وين تدخل؟ والمفروض أنها لا تدخل في أي قسم آخر من التضاد والتناقض والتضاؤف، إذن يبقى عندنا قسم خامس، وقد ثبت أن التقابل أن الأقسام التقابل حصر عقلي، يقول لا يضر هذا باعتبار أنه هذا مبني على التواضع والاصطلاح، مع عدم دخولها أي تلك الموارد في التقابلات الثلاثة الباقية وأقسام التقابل. فإن قلت هذا جواب عن سؤال مقدر، فإن قلت فليكن قسما خامسا، قال لا، لا يمكن أن يكون قسما خامسا، لا بد أن يرجع إلى العدم والملكة، لأن أقسام التقابل منحصرة في الأربعة، وهذا تصريح منه على أن الحصر بين هذه الأقسام حصر عقلي لا أنه حصر استقرائي. هذا هو ما ذكره هنا، ولكنه هناك لعله مسامحة في تعبير الأخوند رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الثاني صفحة 116، قال ومما عد في المتقابلين صفحة 116 و17 العدم والملكة، وهما أمران يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، أي عدما لذلك الوجودي سواء كان بحسب شخصه في الوقت أو في غير الوقت أو بحسب النوع أو بحسب الجنس، قريبا كان أو بعيدا، هذا هو ماذا؟ هو العدم والملكة الحقيقي، بحسب الشخص في الوقت وفي غير الوقت، بحسب النوع بحسب الجنس، قريبا كان أو بعيدا. إذن الحجر بناء على هذا الاصطلاح يتصف بالعمى والبصر ولا يتصف؟ لا يتصف، نعم يتصف، لأنه بلحاظ جنسه البعيد يتصف. فالعمى والظلمة وانتثار الشعر وانتثار كذا بداء الثعلب الذي هو بعد الملكة إلى آخره يقول. وهناك معنى أما في المشهور، هذا في المعنى الحقيقي، وأما في المشهور فالملكة هي القدرة للشيء على ما من شأنه أن يكون له متى شاء، كالقدرة على الإبصار. إذا مقيدة ماذا؟ بالوقت، أنه تكون له قدرة على الإبصار هنا، فإذا لم يكن عندما عند ذلك يكون عدم البصار. والعدم انتفاء هذه القدرة، واصطلاح المنطقيين في العدم والملكة هو المعنى الأول. هو المعنى الأول والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني. فلهذا في الحاشية يقول سيد الزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا منه قدس سره غريب حيث عكس الاصطلاحين في العدم والملكة، فإن اصطلاح الإلهيين التعميم واصطلاح المنطقيين التخصيص، وهو عكسهما. طبعا هذا المطلب انتم تجدوه في كتب المنطق، يعني في منطق المظفر تجدون هذه المسامحة موجودة، مو مكان ومكان، يقول بأنه العمى والبصر بعد لا يتصف به الحجار. بعد ذلك ننتقل إلى القسم أو الفصل الثامن في تقابل التضايف. المتضايفان تحصل كما تحصل من التقسيم السابق أمران وجوديان. التفتوا أكو في المسامحة أيضا كثيرا، حتى لعله حتى على ألفاظنا ألسنتنا أيضا تأتي هذه المسامحة، وهي أننا نعرف المتضائفين بأنه الذي يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. الفوقية تعقلها يتوقف على تعقل ماذا؟ التحتية، والتحتية تعقلها يتوقف على تعقل ماذا؟ الفوقية. وهذا دور واضح، تعقل يعني فهمها، التعقل هنا يعني فهم هذا اللفظ، فهم هذا المعنى، هذا الفهم معناه، تفهم هذا المعنى متوقف على ذات، وتفهم ذات متوقف على هذا. بعد يفهمان أو لا يفهم؟ لا يفهم. وهذا كثيرا ما نعبر في ألسنتنا أنه أن المتضايفين هما الذي يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. التفتوا جيدا، يعني تعقل أليف علة لتعقل باء، وتعقل باء علة لتعقل أليف، وهو الدور الواضح. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يصحح هذا، يقول تعريف المتضايفين هو ماذا؟ هو الذي يتوقف تعقله على تعقل الآخر، أو لا يتعقل إلا مع تعقل الآخر. يقول الثاني هو الصحيح، مو على هذا، إذا تعقل فيتعقل مع ذاك، وذاك إذا تعقل فيتعقل مع هذا. وبعبارة أخرى هما متعقلان معا، لا ينفك تعقل أحدهما عن تعقل الآخر، مو أكو توقف وسببية حتى يلزم الدور، وإنما أكو معية تلازم. أنت لكي تتعقل هذا ماذا؟ تحتاج أن تتعقل ذاك، مو من باب السببية والعلة والمعلول وأنه يتوقف، بل من باب ماذا؟ من باب المعية في التعقل. فهما متعقلان معا، مو احدهما يتوقف على تعقل الاخر. هذا مطلب اخر، وهو انه ما الفرق بين الاضافه وبين التضاعف؟ نحن قلنا فيما سبق، عرفنا المنقطه الاضافه التي كانت واحده من المقولات، والان نقول يستحيل اجتماع المتضائفين. هذا التضاعف الذي نذكره هنا ما فرقه عن المضاف الذي ذكرناه هناك؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن المضاف تارة يطلق ويراد منه المضاف الحقيقي، وأخرى يطلق ويراد منه المضاف المشهور. المضاف الحقيقي ما هو؟ هو نفس تلك الهيئة الحاصلة للشيء. قلنا عندما تحصل نسبة بين شيئين تحصل هيئة لهما، لهذا ولهذا. ونحن ناقشنا إذا تتذكرون، قلنا أن مقولة الإضافة ليست هي النسبة المتكررة، بل هي الهيئة المتكررة الحاصلة من نسبتين. هذا بيناه هناك. فإذا هنا توجد هيئة وهنا توجد هيئة، هذه الهيئة هي المضاف مو الهيئة والمعروض الذي هو الموضوع، ولا الموضوع وحده، وإن كان الاصطلاح المشهور قد يطلق المضاف ويريد الموضوع، يعني عندما يقول أبوه يريده الأب هذا الزيد الخارجي، وقد يطلق المضاف ويريدهما معا، الجمع بين العارض والمعروض معا. ولكن نحن عندما نقول مضاف يعني الحكيم عندما يقول مضاف مراده تلك الهيئة، تلك الصفة العارضة للشيء بسبب النسبة الحاصلة بينه وبين شيء آخر. خب هذا المضاف، هذه الهيئة موجودة في أحد الطرفين لو موجودة في الطرف موجودة في كليهما، قلنا بأن هذه النسبة كما تعطي هيئة عرضا لهذا الطرف تعطي هيئة وعرض للطرف الآخر، فهي هيئة متكررة من ماذا؟ من نسبة قائمة، من نسبة مقولية قائمة بين طرفين، مو هي نسبة متكررة، لا هي هيئة متكررة من نسبتين. واضح إلى هنا؟ إذا نظر إلى الهيئة الموجودة في كل من الطرفين في النسبة بغض النظر عن إضافتها إلى الطرف الآخر، إلى الهيئة الموجودة في الطرف الآخر يصير مضاف. إذا نظر إلى كل هيئة ما هو مع إضافته إلى الطرف الآخر، يعني أخذ بعين الاعتبار الإضافة إلى الطرف الآخر المضاف إليه، فشفتم تضايف. إذا ما الفرق بين التضايف والمضاف؟ فرق حقيقي وفرق اعتباري، فرق اعتباري. لماذا؟ لأنه نحن نفس تلك الهيئة التي هي مرتبطة بالغير، نفس تلك الهيئة تارة ننظر إليها في حد نفسها، وأخرى ننظر إليها بما هي مضافة إلى الغير المضاف إلى الأول. فإذا التضايف الذي هو من مقولة التفاعل، والمضاف الذي هو من مقولة الطرف الواحد مو من مقولة الطرفين، لا فرق بينهما حقيقة، المضاف هو التضايف والتضايف هو المضاف، ولكن الفرق بينهما في الاعتبار فقط، أن هذه الهيئة تارة تنظر إليها في حد نفسها، وأخرى تنظر إليها بما هي مضافة إلى الغير المضاف إليها. خب هل يجتمع المتضائفان أو لا يجتمع المتضائفان؟ يقول يستحيل اجتماع المتضائفين. لماذا؟ لأنه فرض التضايف، يعني فرض الاثنينية للنسبة، لأنه هذا التضايف منشأه ماذا؟ منشأه نسبة، والنسبة تقتضي ماذا؟ طرفين، إذا تقتضي الاثنينية. وفرض الاجتماع يعني ماذا؟ عدم الاثنينية. عندما تقول اجتماعا يعني بعد ما يعني ماذا؟ يعني لا يوجد شيئان بينهما نسبة، وهذا معناه أنه يلزم من اجتماع المتضايفين ماذا؟ عدمه، عدم المتضايفين، أي يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه، وهو محالون. قال المتضايفان كما تحصل من التقسيم أمران وجوديان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، مو يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر كما في بعض العبارات، لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، فهما على نسبة متكررة لو على هيئة متكررة، على هيئة متكررة. نعم بناء على ما ذكره من تعريف للإضافة للمضاف هما على نسبة متكررة، ولكن قلنا أن هذا غير صحيح بناء على ما انتخبه من أن المقولة هي الشيء هيئة حاصلة من النسبة، مو أنها نفس النسبة المتكررة. ولعل أن المضاف هي نسبة متكررة من آثار القول أن المضاف هو النسبة لا هيئة حاصلة من النسبة. قال لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر المعقول به، هاي الباب سببية لو معية بعد معية لابد تكون، بس لا يمكن أن تكون سببية، يعني إلا بسبب تعقل الآخر، وإلا إذا صارت سببية يلزم الدور المحال، إلا مع تعقل الآخر المعقول به أي معه. لماذا قال من جهة واحدة؟ باعتبار أنه إذا لم يكن من كان من جهتين فلا محذور فيه أنه ماذا؟ أنه يجتمع. قال ولذلك يمتنع اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة. لماذا يستحيل؟ قال لاستحالة دوران النسبة بين الشيء، دوران النسبة بين الشيء ونفسه. انتو شنو عندكم بين الشيء ونفسه؟ احنا غلط، دوران النسبة الشيء ونفسه غلط. يستحيل دوران النسبة، لأن النسبة مقولية تحتاج إلى طرفين، فإذا اجتمع المتضايفان يعني ماذا؟ يعني شيء واحد، ويستحيل أن توجد نسبة بين الشيء ونفسه، فيلزم من وجود المتضايفين عدم المتضايفين، لأن النسبة ماكو، وما يلزم من وجوده عدمه محال. وقد أورد هنا إشكال، التفتوا للإشكال، وقد أورد على كون التضايف. نحن إلى هنا كنا نقول بأن التقابل له أقسام. ما هي أقسام التقابل؟ أربعة: التضايف، عدم ملكة، التناقض، و هذا لي أربعة، هذه أقسام التقابل. وتعالوا معنا إلى التقابل، هو قسم لأي شيء، مقسمه ماذا؟ التقابل مقسمه ماذا؟ التقابل مقسمه التضايف. لماذا؟ لأن المتضايفين هما إما متخالفان، إما متقابلان، إما متماثلان، إما متوازيان، إما إما إما إلى غير ذلك، لأنه التقابل ما هو غلا، هذا مقابل لذاك الذي ذاك يقابله، هذا هو التقابل. شنو هو؟ تضايف لو متضايف؟ تضايف. معنى التقابل ما هذا؟ ما هو معنى التقابل؟ يعني هذا مقابل لذاك الذي ذاك يقابل هذا. خب إذن المقدمة الأولى أن التقابل قسم من أقسام التضايف. قبول هذا لو مو قبول؟ نعم. أكو إشكال؟ لا أكو إشكال. المقدمة الثانية أن التضايف قسم من أقسام التقابل، فيلزم ماذا؟ التفتوا جيدا، التفتوا للإشكال، فيلزم ماذا؟ نحن عندما نقول أن التضايف قسم من أقسام التقابل، يعني التفتوا جيدا، يعني أن التضايف قسيمه ماذا؟ التضاد، العدم والملكة، التناقض، هذا قسيمه. وبالتقابل الذي ينقسم إلى هذه الأربعة أقسام، تناقض، تضاد، إذا التقابل موجود في هذا اللي مو موجود، كل قسمة هكذا أن المقسم موجود في القسم مع إضافة. إذا في التضاد شنو أكو؟ شنو أكو في التضاد؟ تقابل. خب هذا التضاد الذي فيه تقابل اسم قسيمه ماذا؟ التضايف. فيلزم أن يكون التضايف قسيما للتقابل وقسما من التقابل. بتقول لي قل ما المحذور؟ بل يكون كذلك. أقول لا، لأنه من يصير قسيم فيكون مباين، من يصير قسيم فيكون عموم وخصوص مطلق، ويستحيل اجتماع نسبتين في آن واحد. هم التضايف قسيم للتقابل وهم قسم من التقابل. واضح الإشكال لنا؟ إذا يحتاج إعادة حتى نعيده. مبني على مقدمتين الإشكال، أولا أن التقابل قسم من أقسام التضايف وهذا واضح، وثانيا أن التضاد قسم من أقسام التقابل، كما أن التضايف قسم من أقسام التقابل، وقسم القسم ماذا؟ قسم. إذن التضاد قسم من التقابل فهو تقابل، والتضايف قسيم ماذا؟ للتضاد الذي هو التقابل، فيكون التضايف قسيما للتقابل، والقسيم مباين لقسيمه وقسما منه، لأن التقابل ينقسم إلى أربعة أقسام. فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. ومن الواضح لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد نسبتان من النسب الأربعة، لأنه تلك حصرها عقلي كما هو موضح في محله. واضح صار الإشكال؟ الجواب، التفتوا جيدا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: الجواب على هذا أن التقابل الذي هو قسم من التضاؤف شيء، والتقابل الذي هو قسيم للتضاؤف ماذا؟ شيء آخر. نعم لو كان شيئا واحد استحال، ولكن هذا التقابل الذي صار قسما من التضايف ومرة أخرى صار ماذا؟ قسيما للتضايف، هذا ملحوظ باعتبارين. لماذا؟ قال: تارة ننظر التقابل بالحمل الأولي، يعني بما هو مفهوم. خب التقابل بما هو مفهوم من أقسام التضايف ومو من أقسام التضايف، من أقسام التضايف. لماذا؟ لأن مفهوم التقابل يعني هذا مقابل لذاك وذاك مقابل لهذا. إذن التقابل بالحمل الأولي يعني النظر إلى المفهوم بما هو مفهوم، هذا الحمل الأولي قيد الموضوع مو قيد الحمل. التقابل بالحمل الأولي يعني كمفهوم فهو من أقسام التضايف ولا محذور، ولكن التقابل بالحمل الشائع، هذا الحمل الشائع مو الحمل الشائع في الحمل، الحمل الشائع وين؟ في الموضوع، يعني النظر إلى المصادر. عندما ننظر إلى التقابل نظرة آلية، يعني ننظر من خلاله إلى مصادقه، مصادقه ما هي؟ تناقض، تضاد، عدم ملكة وتضاؤف. إذا التقابل اللي هو قسيم التضايف يا تقابل بالحمل الأول ولا بالحمل الشائع، إذا لا محذور في أن يكون هناك شيء باعتبارين من أقسام شيء وباعتبار آخر قسيم له. وكم له نظير في المنطق، أنت جنابك ماذا تقول في الجزئي؟ الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي كل لو مو كل، الجزئي بالحمل الأولي كل، لأنه واحد من مصادر الكل ماذا؟ مفهوم الجزئي له ينطبق على كثير. والجزئي بالحمل الشائع زيد عمر بكر يقابل الكل لو ما يقابل الكل، إذا صار قسيم للكل لا محذورة أن يكون مفهوم أو شيء بلحاظ قسمة بلحاظ قسيمان. وفي المقام التقابل هكذا، التقابل بالحمل الأولي قسم للتضايف، بالحمل الشائع قسيم للتضايف. واضح إن شاء الله الجواب. قال: وقد أورد على كون التضايف أحد أقسام التقابل الأربعة، أورد بأن مطلق التقابل يعني التقابل بما هو تقابل من أقسام التضايف، أي المقدمة الأولى، إذ المتقابلان بما هما متقابلان متضايفان، كما أن المتماثلين بما هما متماثلان من المتضايفين، وهكذا. فيكون هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: فيكون عد التضايف من أقسام التقابل، يقول ماذا؟ من قبيل جعل التضايف قسيما لقسمه، يعني قسيما لقسم التضايف الذي هو التقابل. فيكون جعل الشيء يعني التضايف قسيما لأي شيء؟ للتقابل الذي التقابل قسم من أقسام التضايف. بلي لا لا مو لا لا لا، أنا عندما أكدت باعتبار هذه أن الشيخ مصباح هذه نعم نسويها قسم مع أنه مو صحيح، هنا قسيم لابد تبقى. وعبارة صدر المتألئين أيضا صريحة في ذلك، في صفح الجزء الثاني صفحة 110 يقول: وهم وتنبيه، ربما اشتبه عليك الأمر فتقول: كيف يجعل التضائف قسما من التقابل وقسيما للتضاد؟ التفتوا جيدا، شوفوا التصريح، هو قسيم للتضاد وقسيم للتقابل، للتقابل هو، ولكن حيث أنه ماذا؟ التضاد فيه تقابل أو لا يوجد فيه تقابل، فيكون التقابل قسما من التضائف وقسيما للتضايف. والحال أن التضايف أعم من أن يكون تقابلا أو تضادا أو تماثلا أو غير ذلك، بل يكون جنسا فيلزم كون الشيء، يعني ماذا؟ التقابل قسما عفوا التضايف، فيلزم كون التضايف قسما لجسمه وقسيما له. واضح؟ إذن هذه التصف ها؟ قسما ايه؟ انا اقول وقسيما اقول قسيم اقوم، والاخ يقول احمد قسيم، الاخ يقول هاي قسيما لجهة في العبارة، اقول لا هم قسم عندنا هم قسيم عندنا، يعني التضايف هم قسم من التقابل هم قسيم للتقابل. واضح؟ اذا هذا التصحيح اللي موجود في بعض النسخ هذا التصحيح غير موفق، الصحيح هو ما جاء في عبارة العلامة. قال فيكون من قبيل جعل الشيء يعني التضايف قسيما، لماذا قسيما؟ للتقابل الذي التقابل ما هو؟ قسم من التضايف. واجيب عنه بان مفهوم التقابل من مصاديق التضايف، سلمنا ان مفهوم التقابل من اقدام التضايف، هذا معكم، ولكن ومصداق التضايف يعني بالحمل الشائع هو ماذا؟ من اقسام التقابل يعني من مصاديق التقابل. قال ومصداق التضايف من اقسام التقابل ومصادقه، هذه الواو عطف التفسير، مرادنا الاقسام يعني من المصاديق. اذا فالقسم من التضايف يعني التقابل الذي يكون قسما من التضايف هو مفهوم التقابل يعني بالحمل الاولي، والذي يكون اما التقابل الذي قسيم للتضايف هو يا تقابل بالحمل الشائع، والقسيم للتضايف هو مصداق التقابل. وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني مفهوم واحد باعتبارين قسما وقسيما، ولا محذور فيه ولكن باعتبارين. وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله، لماذا عبر كثيرا ما باعتبار وقليلا ما لا يكون فردا لمقابله، بل يكون فردا لنفسه كمفهوم الكلي، فإنه فرد لنفسه لا أنه فرد لمقابله. وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله كمفهوم الجزئي بالحمل الأولي، يعني هذا المفهوم هو من مصادق الكلي وهذا المفهوم بالحمل الشائع هو ماذا؟ في قبال الكلي، قبال الكلي. قال هو الذي هو فرد للكلي ومقابل للكلي باعتبارين فلا إشكال، يعني أخذ الموضوع بالحمل الأولي والحمل الشائع مو أخذ الحمل. ومن أحكام التضايف، هذا بعد تقدم فيما سبق، ومن أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا خارجا وذهنا كما قلنا، فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود بالضرورة لأنهما معان، وإذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوم بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفعل فالآخر كذلك بالقوة أو بالفعل بالضرورة، ولازم ذلك بأن أنهما معنيان لا يتقدم أحدهما على الآخر مو يتوقف أحدهما على الآخر، فهما معان لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا. الفصل التاسع، خمس دقائق مولانا أكوقي. الفصل التاسع في تقابل التضاد، قد عرفت أن المتحصلة من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفان. طبعا اعتمادنا مو على هاي الساعة، هذه مؤيدة بساعتنا طبعا، وإلا فقط هذا حتى الإخوة ينظرون إليها بوقا يقولون إذا الوقت ننتهي، لا هذه مو حجتنا مولا، باعتبار بوقا يشوفون هذه يقولون إن الوقت انتهى، احنا ما عندنا شغل في هذه مولا بلي؟ لا احنا باعتبار انه كل يوم مولانا الصبح ساعة 8 نضبطها وننزل، فلهذا حج علينا بعد احنا الساعات الاخرى ما نقبلها لانه مش ما نصعد ليه مش ما نصعد نضبطها، لانه هذا الاخ يقول احنا لابد رأس الساعة 9 و5 نعلق الجهاز سيدنا، لانه هذا الجهاز 10 دقائق يحتاج الى استراحة، فلهذا لابد الوقت مضبط مولانا احنا 9 و5 نبدأ. المتضادان. شوفوا ما ادري دول مولانا نقرا من نقرا. الحمد لله رب العالمين.